يسر اللجنة العلمية بجامع منيرة بنت حمد الشبيلي رحمها الله بحي الفلاح بمدينة الرياض أن يقدموا لكم هذه المادة، والتي هي بعنوان شرح كتاب التجريد الصريح لأحاديث الجامع الصحيح لفضيلة الشيخ عبد الكريم بن عبد الله الخضير. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها الإخوة والأخوات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بكم إلى حلقة جديدة في برنامجكم شرح كتاب التجريد الصريح لأحاديث الجامع الصحيح. مع مطلع هذه الحلقة يسرنا أن نرحب بصاحب الفضيلة الشيخ الدكتور عبد الكريم بن عبد الله الخضير، فأهلا ومرحبا بكم فضيلة الدكتور. حياكم الله وبارك فيكم وفي الأخوة المستمعين. لازلنا في حديث ابن عباس في تراجم الحديث وأطرافه في آخرها، جزاك الله خير، نستكمل للإخوة. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فقد مضى من الأطراف ثمانية، وأما التاسع ففي كتاب الأذان أيضا، يقول رحمه الله: باب وضوء الصبيان ومتى يجب عليهم الغسل والطهور وحضورهم الجماعة والعيدين والجنائز وصفوفهم. باب وضوء الصبيان ومتى يجب عليهم الغسل والطهور وحضورهم الجماعة والعيدين والجنائز وصفوفهم. قال رحمه الله: حدثنا علي بن عبد الله قال أخبرنا سفيان عن عمرو قال أخبرني كريب عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: بت عند خالتي ميمونة ليلة، فقام النبي صلى الله عليه وسلم، فلما كان في بعض الليل قام فتوضأ من شن معلق وضوءا خفيفا يخففه عمرو ويقلله جدا، ثم قام يصلي، فقمت فتوضأت نحوا مما توضأ. والباب باب وضوء الصبيان. يقول الزين بن المنير كما في الفتح: لم ينص على حكمه، ما قال باب وجوب ولا باب استحباب ولا باب إباحة. يقول لم ينص على، يعني البخاري، على حكمه، لأنه لو عبر بالندب، لو عبر بالندب لاقتضى صحة صلاة الصبي بغير وضوء، لأن المندوب لا تبطل الصلاة بتركه، لأنه لو عبر بالندب لاقتضى صحة صلاة الصبي بغير وضوء، ولو عبر بالوجوب لاقتضى أن الصبي يعاقب على تركه كما هو حد الواجب، فأتى بعبارة سالمة من ذلك. وفي الحديث يقول: فقمت فتوضأت نحو مما توضأ، فهو توضأ مع النبي عليه الصلاة والسلام وصلى معه، وتقريره عليه الصلاة والسلام له على ذلك بأن حوله فجعله عن يمينه، فهو توضأ وحضر الجماعة. ثم ذكر أحاديث أخرى تدل على باقي الترجمة، لكن هذا الذي يهمنا منها. والموضع العاشر في كتاب الوتر في باب ما جاء في الوتر، باب ما جاء في الوتر. قال رحمه الله: حدثنا عبد الله بن مسلمة عن مالك عن مخرمة بن سليمان عن كريب أن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أخبره أنه بات عند ميمونة رضي الله تعالى عنه وهي خالته، فذكر القصة وفيها: ثم صلى ركعتين ثم ركعتين ثم ركعتين ثم ركعتين ثم ركعتين ثم ركعتين ثم أوتر. باب ما جاء في الوتر، فالشاهد في قوله ثم أوتر، ثم أوتر، وهل الوتر من أول الصلاة الركعتين ثم الركعتين؟ لأنه صلى ركعتين، كم؟ ركعتين ثم ركعتين ثم ركعتين ثم ركعتين ثم ركعتين ثم ركعتين، ست، يعني 12 ركعة. ثم أوتر، نعم، إن كان أوتر بواحدة يكون قد أوتر بإحدى عشرة، وإن أوتر بثلاثة يكون أوتر بثلاثة عشرة، وجاء ما يدل على هذا وما يدل على هذا. لكن هو صلى ست يا شيخ. كيف ست؟ ست 12، فإن أوتر بواحدة صار 13. نعم. وإن أوتر بثلاث صار 15. نعم. وجاء ما يدل على الوتر بإحدى عشرة كما في حديث عائشة. نعم. نعم، 6 ركعتين ثم ركعتين ثم ركعتين، يكون المجموع 12. فإن أوتر بواحدة 13، إن لم نقل أن الركعتين الأوليين راتبة العشاء كما قال بعضهم، فيكون متفق مع حديث عائشة، وإلا فالوتر ب13 محفوظ وثابت في الصحيح. وجاء ما يدل على الوتر ب15، فدل على أن الوتر لا حد له، على أن صلاة الليل لا حد لها. وأما ما جاء في حديث عائشة رضي الله عنها أنه ما زاد، هذا بناء على الغالب، وإلا ثبت أنه زاد. ويشهد لهذا العموم، صلاة الليل مثنى مثنى. أقول هذا الخبر يدل على أن صلاة الليل لا حد لها، لأنه قال فإذا خشي أحدكم الصبح وليصلي ركعة توتر له ما قد صلى. المناسبة ظاهرة في قوله ثم أوتر، وظاهر الحديث أنه فصل بين كل ركعتين، لأنه يقول صلى ركعتين ثم ركعتين ثم ركعتين ثم ركعتين إلى آخره. ظاهر الحديث أنه فصل بين كل ركعتين، ووقع التصريح بذلك في رواية طلحة بن نافع حيث قال فيها يسلم من كل ركعتين، يسلم من كل ركعتين. وفي هذه الرواية التصريح بذكر الركعتين 6 مرات، ثم قال ثم أوتر، ومقتضاه أنه صلى 13، صرح بذلك في الدعوات، يعني في كتاب الدعوات صرح بذلك فتتامت، ولمسلم فتكامل الثلاث عشرة. والاحتمال قائم أن هذه 13 منها ركعتا راتبة العشاء، لأن ابن عباس تبعه من أول الليل. والموضع 11 في كتاب العمل في الصلاة، في كتاب العمل في الصلاة، في باب استعانة اليد في الصلاة إذا كان من أمر الصلاة. كتاب العمل في الصلاة في الصلاة إذا كان من أمر الصلاة. قال رحمه الله حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن مخرمة بن سليمان عن كريب مولى بن عباس أنه أخبره عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما أنه بات عند ميمونة أم المؤمنين رضي الله عنها وهي خالته، وفيه فوضع رسول الله صلى الله عليه وسلم يده اليمنى على رأسي وأخذ بأذني اليمنى يفتلها. والمناسبة كما قال ابن حجر في قوله وأخذ بأذني اليمنى يفتلها هو شاهد الترجمة، لأنه أخذ بأذنه أولا لإدارته من الجانب الأيسر إلى الجانب الأيمن، وذلك من مصلحة الصلاة. والبخاري يقول إذا كان من أمر الصلاة، لأنه أخذ بأذنه أولا لإدارته من الجانب الأيسر إلى الجانب الأيمن، وذلك من مصلحة الصلاة، ثم أخذ بها أيضا لتأنيسه، لأنه أيضا بعد أخذ بأذنه ليفتلها عليه الصلاة والسلام، وهذا للتأنيس. قال ابن بطال استنبط البخاري منه أنه لما جاز للمصلي أن يستعين بيده في صلاته فيما يختص بغيره كانت استعانته في أمر نفسه ليتقوى بذلك على صلاته وينشط لها إذا احتاج إليه أو لا. نعم، إذا كانت استعانته بيده فيما يختص بغيره فلا يستعين بها فيما يخص نفسه من باب أولى. والموضع 12 في كتاب التفسير في باب قول الله تعالى إن في خلق السماوات والأرض الآية. قال رحمه الله حدثنا سعيد بن أبي مريم قال أخبرنا محمد بن جعفر قال أخبرني شريك بن عبد الله بن أبي نمر عن كريب عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: بت عند خالتي ميمونة فتحدث رسول الله صلى الله عليه وسلم مع أهلي ساعة. نعم، وهذا الشاهد من ترجمة الباب لترجمة الباب: فتحدث، السمر في العلم، فتحدث رسول الله صلى الله عليه وسلم مع أهلي ساعة ثم رقد. فلما كان ثلث الليل الآخر قام فنظر إلى السماء فقال: إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب. ثم قام فتوضأ واستنى، استنى يعني استاك، فصلى 11 ركعة. الحديث والمناسبة ظاهرة لاشتمال الحديث على الآية المترجمة بها: قام فنظر إلى السماء فقال: إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب. الآن الكتاب كتاب التفسير، نعم، والترجمة بالآية مجردة، والحديث مشتمل على الآية، فما دخل ذكر هذه الآية وذكر هذه القصة في كتاب التفسير؟ الأصل أن التفسير ذكر معاني، معاني، نعم، من الفسر والإيضاح والكشف. وهنا في كتاب التفسير ذكر الآية مجردة من غير تفسير، ثم ذكر الحديث وهو مشتمل على هذه الآية. نعم، الذين يذكرون الله قياما وقعودا. طيب، من ذكر الله إقامة الصلاة. لا، الكلام على إيش؟ على أن الآية مجردة في الترجمة، وفي الخبر ما فيه بيان لمعانيها، والأصل في التفسير أنه بيان معاني. الفعل ما يكون بيان معاني. بيان، نعم. لما قام ونظر إلى السماء، وتلا الآيات، هذا بيان أن هذه الآيات تدل على هذه الآيات، من هذه الآيات العظمى، نعم، المذكورة في قام فنظر إلى السماء، فهذا تطبيق عملي، تفسير عملي للآية. والموضع 13 في كتاب، والثالث عشر في كتاب التفسير في باب الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض. يعني في الموضع السابق ترجم بالآية الأولى: إن في خلق السماوات والأرض واختلاف إلى آخره. ثم بعد ذلك في الباب الذي يليه: باب الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض. الآية: قال رحمه الله: حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا عبد الرحمن بن مهدي عن مالك بن أنس عن مخرمة بن سليمان عن كريب عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: بت عند خالتي ميمونة فقلت لأنظرن إلى صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم وفيه، ثم قرأ الآيات العشر الأواخر من آل عمران حتى ختم الحديث، يعني ختم السورة. والمناسبة الظاهرة حيث ذكرت الآية المترجم بها في الحديث، يعني الآية المترجم بها باب الذين يذكرون الله قياما ذكرت في الحديث. ويقال فيها ما قيل في سابقتها. والموضع 14 في كتاب التفسير أيضا في باب ربنا إنك من تدخل النار فقد أخزيته وما للظالمين من أنصار. قال رحمه الله: حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا معن بن عيسى عن مالك عن مخرمة بن سليمان عن كريب مولى بن عباس أن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما أخبره أنه بات عند ميمونة زوج النبي صلى الله عليه وسلم وهي خالته، ثم قرأ العشر الآيات الخواتم من سورة آل عمران الحديث. وهذا كسابقيه، المناسبة الظاهرة حيث اشتمل الخبر على الآية المترجم بها. ويقال فيه ما قيل سابقا أن هذا ذكر هذه الآية في هذه في هذا الموضع مع رفعه عليه الصلاة والسلام رأسه ونظره إلى السماء، نعم، كل هذا من التفسير العملي، وأن مما يتعلق بهذه الآيات أنها تقال في هذا الموضع على هذه الهيئة وهذه الصفة، وهذا تفسير عملي كما تقدم. والموضع الخامس عشر في كتاب التفسير أيضا في باب ربنا إننا سمعنا مناديا ينادي للإيمان الآية. قال رحمه الله: حدثنا قتيبة بن سعيد عن مالك عن مخرمة بن سليمان عن كريب مولى بن عباس أن ابن عباس رضي الله عنهما أخبره أنه بات عند ميمونة زوج النبي صلى الله عليه وسلم وهي خالته، ثم قرأ العشر الآيات الخواتم من سورة آل عمران الحديث، والمناسبة كسوابقها، يعني المناسبة اشتمال الخبر على الآية المترجم بها. والموضع السادس عشر في كتاب اللباس. قد يقول قائل: الآن مواضع متتابعة، يعني أرقام الأحاديث التي ترى 70 71 72، نعم 69 70 71 72، تراجم بآيات متقاربة، نعم. ولماذا ما ترجم بالآيات كاملة في ترجمة واحدة وذكر الخبر؟ نعم، الإمام البخاري عنده دقائق، لو لم يكن في ذلك إلا ما اشتمل عليه كل خبر من خصائص الإسناد، كل خبر يختلف عن الثاني في إسناده، وهذا هدف عند الإمام البخاري. وأيضا المتون مختلفة، في بعضها ما لا يوجد في البعض، ولذلك قررنا سابقا أن الإمام البخاري رحمه الله لا يمكن أن يكرر حديث في موضعين بإسناده ومتنه إلا في نحو 20 موضعا، يعني في نحو 20 موضع كرر، أشار إليها ابن حجر وفصلها القسطلاني في مقدمة إرشاد الساري. فهذه لطائف ودقائق قد لا يحس بها غير صاحب الاختصاص الذي له عناية وشغف بالبخاري. والموضع السادس عشر في كتاب اللباس باب الذوائب. في كتاب اللباس باب الذوائب. قال رحمه الله: حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا الفضل ابن عنبسة قال أخبرنا هشيم قال أخبرنا أبو بشر حاء وحدثنا قتيبة قال حدثنا هشيم عن أبي بشر عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: بت ليلة عند ميمونة بنت الحارث خالتي، وفيه قال: فأخذ بذؤابتي فجعلني عن يمينه، ثم قال بعد ذلك في الباب نفسه: حدثنا عمرو بن محمد قال حدثنا هشيم أخبرنا أبو بشر بهذا، وقال: بذؤابتي أو برأسي. والذؤابة ما يتدلى من شعر الرأس. المناسبة ظاهرة، ففي الحديث تقريره عليه الصلاة والسلام على اتخاذ الذؤابة، يعني ما أنكر على ابن عباس اتخاذ الذؤابة. والموضوع في كتاب اللباس باب الذوائب، ويدخل في اللباس بعض ما يتصل به أو ما يتصل بما يتخذه الإنسان من شعر ونحوه، فيدخل في اللباس لأنه من الزينة، واللباس زينة. ولذا بعضهم يعطف يقول: باب اللباس والزينة. هنا الأسانيد ثلاثة، أورد البخاري رحمه الله تعالى الحديث بثلاثة أسانيد، وتطبيقا لما قررناه من أن البخاري لا يكرر شيء إلا لفائدة، ننظر في الأسانيد الثلاثة. يقول الإسناد الأول: حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا الفضل قال أخبرنا هشيم قال أخبرنا أبو بشر، وصل إلى هشيم بواسطة 2، علي بن عبد الله والفضل، ثم قال أخبرنا هشيم قال أخبرنا أبو بشر حاء، هذه حاء التحويل التي مرت بنا مرارا، وحدثنا قتيبة قال حدثنا هشيم بواسطة 1، يعني بينه وبينه هشيم في الاستناد الأول في الطريق الأول 2، وفي الطريق الثاني 1، وهذا علو، هذا علو، لكنه جاء بصيغة العنعنة، وهو شيء معروف بالتدليس، معروف بالتدليس، عن أبي بشر، ولذلك أردفه بالإسناد الثالث. نعم، في الإسناد الأول قال أخبرنا هشيم قال أخبرنا أبو بشر، نعم، ثم الإسناد الثاني فيه حلو وصل إلى هشيم بواسطه واحد، لكنه هشيم هنا أورد بالعنعنة، رواه بالعنعنة. في الإسناد الثالث ليرفع هذا الإشكال، نعم، قال حدثنا عمرو بن محمد قال حدثنا هشيم قال أخبرنا أبو بشر في تصريح، فانتفت تهمة التدليس، فانتفت تهمة التدليس. والترتيب مرادف يا وين؟ أن يأتي بالسند الأول ثم الثاني والثالث، المفترض في النظرة العادية أن يقال يأتي بالثاني على أنه الأول ثم أي نعم ثم يقويه بالثالث ثم لا، وكأن الأصل عنده كأن الأصل عنده الإسناد الأول. ومسألة العلو وإن كانت مرغوبة عند المحدثين لكنها لا تساوي نظافة الأسانيد. نعم، لكن هل البخاري يصنع في كل موضع مثل هذا إذا أورد عن هشيم أو غيره من المدلسين يصنع مثل هذا يبين؟ هو يبين في كثير من الأحوال، لكن لا يلزم من هذا أنه في نفس الموضع في كل موضع، في كل موضع بعينه قد يبين في الطريق الثاني في الطرف الثاني، فهو يحرص على هذا. ولو لم يبين فعنعنات المدلسين في الصحيحين محمولة على الاتصال عند أهل العلم، وهي قلة يا شيخ. وين؟ في الصحيحين. أصلا عندك من المدلسون يتفاوتون، منهم من احتمل أئمة تدليسه، احتمل أئمة تدليسه، ومنهم من تدليسه نادر بالنسبة لكثرة ما روى ولا يلتفت إليه لإمامته مثلا، فلا يظن به أنه يغش الأمة. فالطبقة الأولى والثانية من طبقات المدلسين احتمل الأئمة تدليسهم، لكن الشأن في الطبقة الثالثة وما بعدها لا بد من التصريح. ومع ذلك نقول إذا لم يصرح في الصحيحين أو في أحدهما فلا نتكلف الاعتبار، لأن الشيخين كفانا هذه المهمة. لكن أتى بعدهما رحمهم الله من استدرك على الصحيحين، من استدرك يعني مثل الدارقطني وغير استدرك وليكن، لكن الغالب أن الصواب مع الشيخين، والأمة تلقت الكتابين بالقبول، والإمامان البخاري ومسلم لهما شفوف ودقة في النظر، ولا يمكن أن يخرج من أحاديث المدلسين ما دلساه ما دلسوه، لأنهم ينتقون من أحاديث الراوي، ينتقون من أحاديث الراوي. طيب هل مستدركات يا شيخ لماذا لأنه قلنا تقوي الحقيقة أنها تنفع الصحيحين، يعني مثل استدركات الدارقطني تنفعه وهي قوادح، هي قوادح، قوادح. ما يمكن اعتبارها زيادة في لا، هو زيادة لو كان لو هو دافع عن الصحيحين بالإثيان بالطرق التي لم تذكر في الصحيحين، لكن صنيع الدارقطني وأبي مسعود الدمشقي وغيره مما انتقد مثل هذا لا شك أنه، لكن الصواب مع الشيخين، والأمة تلقت الصحيحين بالقبول. نعم، الأمة تلقت الصحيحين بالقبول. وإذا كان البخاري ومع قربه من الرواة، لأن مسألة معرفة دراسة الرواة ودراسة الأسانيد لا يكفي فيها الاعتماد على الكتب، قد لا يتكشف كل شيء من خلال الكتب، إنما المعاصرة معاصرة الرواة وقرب العهد بهم ومعاصرة من روى عنهم، يعني كل ما قرب العهد بهؤلاء الرواة تكشف من أمورهم وأحوالهم ما لا يتكشف للمتأخر. فكوننا نحسن الظن بالصحيحين وغير الصحيحين لا شك أنه من هذه الحيثية، علما بأن تلقي الأمة للصحيحين بالقبول كاف في رد كل شبهة، لأن الأمة لا تستمع على ضلالة. حتى قال بعضهم كالجويني وغيره أنه لو حلف أحد بالطلاق أن جميع ما في البخاري صحيح ما عنث. والموضع السابع عشر في كتاب الأدب في باب رفع البصر إلى السماء وقوله تعالى أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت، في كتاب الأدب في باب رفع البصر إلى السماء وقوله تعالى أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت، شو المطابقة بين الآية وبين الترجمة؟ مر بنا في مواضع نعم. مراد أنه يذكر الآية ويريد ما بعدها، نعم، شحذ همم الطلبها صحيح والمتلقي. هذا مر بنا أكثر من مرة. نعم. وأن البخاري قد لا يترجم بالصريح، يعني لا يذكر الشيء الصريح الذي يدل على الترجمة صراحة، وإنما يريد أن يشحذ همة القارئ والسامع إلى البحث عن الترجمة والمطابقة في الآية التي تليها، وإلى السماء كيف رفعت، علما بأننا قررنا سابقا أن الناظر من المخاطبين إذا أراد أن ينظر إلى الإبل وأعجب ما في الإبل مثلا الرأس، احتاج أن يرفع بصره إلى رؤية هذا الرأس ثم من ورائه ينظر إلى السماء. ومر بنا أيضا، نعم مر بنا أن السماء أيضا من أسماء، أن الإبل من أسماء السحاب. نعم، في كلام تقدم ذكره لا نعيده. قال رحمه الله: حدثنا ابن أبي مريم قال حدثنا محمد بن جعفر قال أخبرني شريك عن كريب عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: بت في بيت ميمونة والنبي صلى الله عليه وسلم عندها، فلما كان ثلث الليل الآخر أو بعضه قعد ينظر إلى السماء فقرأ: إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب. والمناسبة في قوله قعد ينظر إلى السماء مطابقة لقوله باب رفع البصر إلى السماء. أقول المناسبة ظاهرة. والموضع 18 في كتاب الدعوات: باب الدعاء إذا انتبه من الليل. قال: حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا ابن مهدي عن سفيان عن سلمة عن كريب عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: بت عند ميمونة فذكر الحديث وفيه، وكان يقول في دعائه: اللهم اجعل في قلبي نورا، في بصري نورا، وفي سمعي نورا، إلى آخر الحديث. فالمناسبة ظاهرة لكتاب الدعوات، يعني فيه دعاء: اللهم اجعل في قلبي. نعم، إضافة إلى قراءة الآيات العشر من آل عمران وفيها أدعية، الآيات العشر فيها أدعية، فالمناسبة ظاهرة. والموضع 19 في كتاب التوحيد في باب ما جاء في تخليق السماوات والأرض وغيرهما من الخلائق، تخليق السماوات والأرض وغيرهما من الخلائق، وهو فعل الرب تبارك وتعالى، وهو فعل الرب تبارك وتعالى وأمره. فالرب بصفاته وفعله وأمره، وهو الخالق المكون غير مخلوق، وما كان بفعله وأمره وتخليقه وتكوينه فهو مفعول مخلوق مكون. قال رحمه الله: حدثنا سعيد بن أبي مريم قال أخبرنا محمد بن جعفر قال أخبرني شريك بن عبد الله بن أمين بن أبي نمر عن كريب عن ابن عباس قال: بت في بيت خالتي ميمونة ليلة والنبي صلى الله عليه وسلم عندها، لأنظر كيف صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم بالليل، فتحدث رسول الله صلى الله عليه وسلم مع أهل ساعة وفيه قعد ينظر، قعد فنظر إلى السماء فقرأ: إن في خلق السماوات والأرض، إلى قوله لأولي الألباب الحديث. والمطابقة بين الآية والترجمة ظاهرة. نعم، الترجمة: باب ما جاء في تخليق السماوات والأرض وغيرهما من الخلائق. نعم، والآية: إن في خلق السماوات والأرض، باب ما جاء في تخليق السماوات والأرض. فالترجمة المطابقة ظاهرة، والحديث أخرجه مسلم فهو متفق عليه، والحديث مثال لما قررناه سابقا من في كيفية دراسة الحديث والتفقه في الحديث. الحديث أخرجه البخاري 19 موضعا، وأنت في هذا الموضع ترجع إلى هذه المواضع وتنظر ما بينها من اختلاف في أسانيدها ومتونها، إضافة إلى ما جاء في مسلم والسنن، تخرج بفائدة عظيمة وتصور تام عن الحديث وعن القصة. فإنه إذا خفي عليك شيء في موضع انكشف في موضع آخر، فهنا تنتهي من 19 رقم من صحيح البخاري بدراسة حديث واحد، وهذا لا شك أنه يجمع عليك الذهن. نعم، أحسن الله عليكم ونفع بعلمكم أيها الأخوة والأخوات، بهذا نصل وإياكم إلى ختام هذه الحلقة من شرح كتاب التجريد الصريح لأحاديث الجامع الصحيح. شكرا لطيب متابعتكم، نلتقيكم بإذن الله في حلقة قادمة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.